الأصل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ليس الإنسان يرى نفسه ذلك، ولذلك الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام العلماء ترجم نسيت اسمه ترجمة وقال إنه كان مجاب الدعوة، فدعا الله أن يغنيه عن الطعام والشراب فاستغنى من ذلك، فكان في رمضان يدخل له برغيف في أول رمضان، إذا جاء العيد إذا دخلوا عليه خلوته وجدوا الرغيف كما هو، يعني ما أخر. فيقول الذهبي إنما كتبت هذا بل يعني ليعلم فقط لا لأن يستن به، لأن هذا من عدة مناحي مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أولئك النفر الذين جاءوا إلى بيوت أزواجه يسألن عن عبادته ثم كأنهم تقالوها، وقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قد غفر له ما تقدم ثم تأخر، فغضب بذلك وصعد على المنبر وقال إن أتقاكم وأعلمكم بالله يعني، لكني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذا كان هذا الرجل يعمل ذلك عالما بالسنة ومعرضا عنها هو هذا جزاؤه فليس مني، وإذا كان جاهلا، وغالبا هؤلاء الذين يعملون هذا الجهالة، والجهل يعني يضيع كثيرا من السنن أو يدخل على الإنسان كثيرا من البدع، وهذا ينبغي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.